إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب، فما الحكم؟ لا يجوز لهما ما دامت المرأة قادرة. نعم. فليس لهما ذلك، لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكثير الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة، ولأن في ذلك تكثير من يعبد الله من المسلمين، ولأن في ذلك أيضا تكثير الأمة حتى تكون أقوى ضد أعدائها. فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفا من تبعة المؤونة وشقة النفقة أو من أجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، بل عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية حتى يكثر أمة، وحتى يكثر الأمة، وحتى يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى وجد مضرر على المرأة لأنها تتألم كثيرا في مرض في رحمها، أو لأنها لا تلد إلا بعملية، فهذا عذر في عدم الإنجاب إذا كانت العملية تضرها أو يخشى عليها منها. كذلك إذا كانت الأولاد، إذا كان الأولاد كثيرين بأن تتابعوا في زمن متقارب وشق عليها تربية، فلا مانع أن تأخذ بعض الحبوب وبعض المانع سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تستقوى على التربية، وحتى تستعين بذلك على تربية الآخرين الجديدين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.